وكل خطوة يخطوها الإنسان في هذا المكان ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة، والدرجة هناك ليست ككل الدرجات، إنها من الدرجات العلى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يضاعف الحسنات في هذا المكان الطيب في البيت الحرام، فالحسنة فيه 100,000 حسنة فيما سواه، وكذلك السيئات، ونعوذ بالله من ذلك. لهذا أيها المستمع الكريم، أذكرك وأذكر نفسي، إذا يسر الله لنا سبحانه أن نكون بين هؤلاء الوفد يوما ما، فليكن حديثنا ذكرا لله سبحانه وتعالى، أو تلاوة للقرآن، أو استغفارا، أو صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكن في أمر دنيوي، فالدنيا خارج هذا المكان. فكل من يذهب إليه أيها المستمع الكريم يتجرد من متاع الدنيا وزينتها وزخرفها، ويذهب للقاء الله سبحانه، فكأنه قد استعد للآخرة، وإنه خرج من متاع الدنيا لا يلبس إلا إزارا ورداء، وهو ما أتى به أساسا إلى هذه الدنيا، جاء عاريا ويخرج منها عاريا من كل شيء إلا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نسألك يا ربنا أن توفقنا لطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا، وأن توفقنا إلى عمل تقبله منا يا رب العالمين. ونسألك اللهم حسن الخواتيم، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة من الشيخ حجاج الهنداوي، يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول غافر الذنب وقابل توب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم الفاتحة الله